بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا على قوله في الدروس المهمة بعدما تكلم على عدة مسائل في تجهيز الميت، ثم قال ثامنا صفة دفن الميت، التاسعة كما سبق هو ذكر الصلاة وصفة الصلاة على الميت، وأما الثامنة فذكر صفة دفن الميت، صفة دفن الميت. وتقدم لنا أن الميت أجرة التكفين وأجرة التغسيل وأجرة الدفن إذا كان ذلك كله بأجرة فإنها تخرج من مال الإنسان، تخرج من مال الإنسان، وأول ما يدفع من ماله يدفع هذه، يعني النفقة عليه، النفقة عليه، وهذا هو الأصل والواجب. وإذا وجد ثمة متبرعين أو مثلا تبع مثلا الحكومة كالبلدية مثلا في حفر القبور وغير ذلك فهذا لا بأس به، ولكن الأكمل مثل التغسيل أو مثل الكفن أو مثل الطيب أو نحو ذلك الأفضل أن يكون من مال الإنسان. ولهذا ينبغي للأبناء أن يعنوا، أو من توفي عنده أحد أن يعنوا بميتهم، وأنهم ينفقون عليه من ماله، وأنه لا يكون مثلا وجود هذه الخيرات، يعني مثلا الأكفان والطيب مثلا في المغاسل وغير ذلك، أنها مبرر لئلا يدفع له من ماله، بل ينبغي أن يدفع له من ماله وإن كانت هذه موجودة، وإن كانت هذه موجودة فإنها تدفع من ماله، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. قوله صفة دفن الميت، الصلاة عليه لها صفة، كذلك صفة دفنه. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، لحديث هشام بن عامر في قصة شهداء أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، فيحسن أو يعني يرتب ويعمق القبر، بمعنى أنه يكون مرتبا منظما، وأن يوسع في قبره ولا يقال هذا ميت ويعني لا يهتم به، أو أن يقع فيه حصى أو حجار أو تراب وغير ذلك، بل ينبغي أن يعمق وأن يحسن ويوسع. وهذا مما يدل على كمال الشريعة وكرم بني آدم عند ربهم عز وجل، فالإنسان في آخر مرحلة يكرم، آخر مرحلة من مرحلة حياته، وآخر يعني مقام يقومه في هذه الدنيا يخرج منها نظيفا مطيبا مغسلا مصلى عليه مكفنا يدفن في مكان حسن ومكان مرتب. وجاء الحديث رجل من الأنصار قال خرجنا في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على حفيرة القبر، يعني على زاوية في القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عتق له في الجنة. المقصود وكان الحسن بن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر، بمعنى أنه يوسع ويرتب ولا يضيق على الميت، بمعنى يعني يكون عسر الدخول، بل يوسع ويعمق ويرتب. وقوله ثم قال وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، اللحد أفضل من الشق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا لي علي اللبن نصبا، إلحدوا لي اللحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللبن ينصب النصبا هكذا واحدة بعد الأخرى. واللحد كذلك هو الميل، فبمعنى أنه يحفر ثم يلحد كما هو معروف عندنا الحمد لله، يوضع حفرة وتعمق من قبل القبلة، هذا يسمى اللحد. ولهذا روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، إلا إذا وجد أو لم يتمكن من اللحد بعض الأراضي أو بعض الأماكن ما يستطيعون أن يضعوا فيه اللحد لقساوة الأرض أو انهيارها أو غير ذلك. وأيضا مثل بعض القبور كما في مثلا الجهات الغربية قد يكون فيها الشق، يضعون فيه الشق، والشق هو المكان المربع، المكان المربع يوضع الميت في زاوية من زواياه. المقصود أن يكون اللحد من جهة القبلة، هذا هو الأفضل، كل هذا من باب الأكمل والأفضل وإكرام الإنسان. ثم قال: وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن الأيمن. ولهذا يقول ابن حزم: ويجعل الميت في قبري على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأساه ورجلاه إلى يمين القبلة، ويساراها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قد جاء في الحديث: القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا. فالسنة أن يوضع على جنبه الأيمن، أن يوضع على جنبه الأيمن، ويوضع رأسه أو وجهه مستقبل القبلة، ويوضع تحت رأسه حجرا صغيرا يعني كالوطاء له أو كالوسادة ونحو ذلك على رأسه، بمعنى أنه يرتب في هذا. وتحل عقد الكفن، العقد الكفن، لأن الكفن لما الميت يغسل يوضع فيه عقد، بعضهم قال 7 بعضهم قال 5، ولا حد في ذلك لأنه ليس هناك سنة محدودة. العبرة بما يحتاجه الميت من الأكفان، بعض الأحيان يكون متين ويحتاج أكثر، وبعضهم يكون قصير فيحتاج أقل، وبعضهم يكون طويل يحتاج أكثر من الأربطة. المقصود من ذلك أنها على هذه الأربطة أو التي تربط بها الميت بعد الكفن إذا وضع في القبر فإنها تحل، لكن لا تؤخذ أو تسحب، إنما تحل في مكانها، تحل في مكانها ولا تكون مربوطة في على حالتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البيهقي لما أدخل نعيم بن مسعود القبر حله الأخلة بفيه، حل الأخلة له الأربطة بفيه، يعني لو لم يكن هناك مثلا مقص أو يوضع يعني كما يضعونه الآن يسمى التكاك ونحو ذلك، فالأمر في ذلك فيه سعة. المقصود أنها تفك الأربطة إذا وضع، وتحل العقد الكفن إذا وضع في قبره. قال: ولا تنزع بل تترك، يعني ما تنزع هذه الحبال أو الأربطة، ما تسحب وتخرج خارج، توضع في مكانها، توضع في مكانها لأنها تابعة للكفن. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، يعني حينما يوضع الميت في قبره فإنه لا يكشف وجهه، لا يكشف وجهه ولا رأسه، يوضع على كفنه، ما يأتي الذي يلحد ويكشف وجهه سواء كان رجلا أو امرأة، لأن كشف الوجه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالشارع جاء بالتكفين، والتكفين عام من رأسه إلى أخمص قدميه، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة كشف وجهه، إلا أنه إذا كان يعني توفي في معركة أو كالذي وقصته الراحلة وتوفي كما سبق لنا، اختلف العلماء في وجهه هل يغطى أو لا يغطى. وتقدم أن الأقرب الله أعلم أن لفظة ولا تغطى وجهه أن فيها خلاف شاذة، وأن الأقرب أنها تغطى. لكن لو في مذهب أو أحد يرى أنه لا يغطى وجهه فإنه يبقى وجهه على ما كان، يبقى وجهه على ما كان. قال: ثم ينصب عليه اللبن، اللبن ينصب عليه على الميت، كما سبق في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله، يعني بمعنى أنها ما توضع يعني أطباق واحدة فوق الأخرى، بمعنى أنما تنصب نصبا لأنه لحم، واللحم يتضمن نصب اللبن، نصب اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في اللحم ونصبت عليه اللبن، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولحديث علي رضي الله عنه: ولحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. وهذا جاء عن علي، وجاء حديث سعد بن أبي وقاص كما جاء في مسلم. ثم قال: ويطين حتى يثبت وبقية التراب، يعني يطين يعني بعدما توضع اللبنات وتصف اللبنات فإنها تطين بمعنى أنها توضع بينها طين حتى لا يتسرب التراب ويتسرب الماء، فتمش مشا بالطين فتثبت بإذن الله عز وجل. والطين معروف قوته وقوة تماسكه، فلهذا يطين ما بين الخلال وما بين الفتحات، تطين ذلك وعلى حسب ما يحتاج. إن كانت الفتحة كبيرة وضع حصاة أو حجرا أو وضع طينا أو غير ذلك، وإن كانت صغيرة كفاه الطين. فإن لم يتيسر اللبن، قدر أن ما هناك لبن، يعني كما في بعض البلدان أو في بعض الأماكن ما في لبن، فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو أخشاب يقيه التراب، يعني لو قدر أن ما وجد لبن، أو أنه يوجد لبن لكن الأرض ما يصلح لها اللبن تنهار، فلو وضعوا خشب تحت أو مثلا يسمى بلكاش أو أحجار أو رخام أو غير ذلك مما يمنع التراب فهذا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمقصود أن اللبن هو الأصل والتراب، لكن إذا ما وجد أو أنه تعسر وضع اللبن، نسأل الله حسن الخاتمة، فإنه يوضع عليه اللبن في ذلك. كان في الزمان الأول يعني بعضهم يتخذ لبنات يعني يتخذ لبنات أو أنه ينتبه لنفسه ويوصي بكفنه وهو يضعه عنده في بيته يستعد في ذلك حتى ينفق على نفسه مثل هذه الأشياء كما سبق. لكن الآن الحمد لله لما توسع المال وتوسعت الحال أصبح الإنسان من المغاصب ينفق عليه منها طيبا وكفن وأجرة التغسيل وأجرة التكفير، وكما سبق أن الأفضل والأكمل أن الإنسان ينفق عليه من نفسه، هذا هو الأفضل، حتى لو وجد متبرع، حتى لو وجد متبرعين، فالأفضل أن يكون الأبناء ذا انتباه. فكل ما يتولى الميت أو ما يحتاجه الميت فإنه ينفق عليه من نفسه، وينفق النفقة عليه قبل أن يصلى عليه، كل ما يحتاجه إلى هذا هو الأفضل والأكمل. والحمد لله الشيء بسيط وسهل، لكن يحتاج إلى انتباه فقط لا غير، انتباه لا غير. وقال: ثم يهال عليه التراب، يهال عليه التراب بمعنى يدفن، يهال عليه التراب ثم يدفن. والحث على التراب الأصل ثابت كما في مسلم، تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني كانوا في المساحي، فتقول طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. الأصل الحثي هذا يعني موجود في المساحي والحثي، لكن الحثي الذي هو مقيد بثلاث حثيات كما هو الآن معروف يعني يعرفه، هذا فيه ورد في حديث عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من قبل ميت فحث عليه ثلاث مرات، وهذا صححه ابن حجر وصححه النووي وصححه المتأخرين الألباني رحمه الله الجميع، وضعفه آخرون كابن أبي حاتم قال إنه حديث باطل. المقصود أن من يعني من اعتمد على من يصححه وحثاء فله وجه، ومن ترك فله وجه ولعله أقرب، خصوصا مع الضيق والزحام، لأنه لا علاقة له بالمتابعة، لا علاقة له بمتابعة الميت. المتابعة شيء، والتعزية والدفن والحثي هذا شيء آخر. فلو أن الإنسان جلس عند باب المقبرة ولما انتهى الدفن مشى تم القراء، ليس المقصود لازم يعزي ولازم يدفن ولازم كذا، والمقصود أن الحثي من عمل به لمن يرى أنه يعمل به له وجه. والأقرب الله أعلم أنه لا يحثي ثلاث مرات، إن حثى من باب العموم فله وجه، كما قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله، فدل على أنهم يحثون التراب، يحثون التراب حثيا، وهو الحثي أفضل أقرب وأولى من سحب التراب حتى يعني يرتفع التراب، لأنه حتى يتماسك. فلو مثلا بالمساح في أول وهلة ربما سقط القبر، كما وجد يعني في أزمان متقدمة إلى عهد قريب يسقط القبر لانهيار الأرض، بيد الحمد لله الآن تماسكت في ذلك ووضع لها بعض الأشياء. وكذلك أيضا عند الحثي من الأخطاء عند الحثي، بعض الناس يقول بسم الله على ملة رسول الله، وهذا غلط. بسم الله على ملة رسول الله ما يقولها إلا الذي يضع الميت فقط، الذي يضع الميت في القبر هو الذي يقول بسم الله على ملة رسول الله، أما الذي يحفي التراب فلا يقول بسم الله على ملة رسول الله. وأمن الأخطاء أيضا أن بعضهم يقول منها خلقناكم، الحثوة الأولى، والثانية ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الثلاث حثيات بثلاث جمل، هذا لا أصل له، هذا أيضا لا أصل له، وقد ورد في الباب حديث موضوع. إذن إن حثوت فأنت تحثو وأنت ساكت، إن حثوت فتحثو وأنت ساكت، لا تذكر الله ولا تقول أي شيء من الأشياء المخصوصة، خصوصا بعض الناس يظن أن هذا من السنة، مثل منها خلقناكم وبسم الله على ملة رسول الله أو غير ذلك. للحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يحسن خاتمتنا وأن يجعل آخرتنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن ينور قبورنا بعمل صالح زاكي يرضى به عنا، إنه ولي ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.